صلي يا ربي على المدثر، صلي يا ربي على المدثر، مصطفاك الهاشمي الأنوار. صلي يا ربي على المدثر، صلي يا ربي على المدثر، صلي يا ربي على المدثر، مصطفاك الهاشمي الأنوار. صاحب الجاه العريض الأعظم، من به قدما توسل آدم. صاحب الجاه العريض الأعظم، من به قدما توسل آدم، وبه رب البرية أقسما. بحر علم الله طه الأكبر. صاحب الجاه العريض الغالية، من كسى إدريس نورا باهيا. صاحب الجاه العريض الغالية، من كسى إدريس نورا باهيا، رفع فضلا فوق رتبا عاليا، وهو جد للحبيب الأفخر. أنت لاهوت الجمال الأعظم، أنت ناسوت الوصال الأرحم، أنت لاهوت الجمال الأعظم، أنت ناسوت الوصال الأرحم، بل عليك الله صلى وسلم، وحباك الله نهر الكوثر. يا وسيلة كل مرسول آتى، يا حبيبا جست فوق السدرات. يا وسيلة كل مرسول آتى، يا حبيبا جست فوق السدرات، أنت وتر قد تملى بحضرتا، أنت للإيجاد أصل المصدر. وسيلة كل مرسول آتى، يا حبيبا جست فوق السدرة، أنت وتر قد تملى بحضرة، أنت للإيجاد أصل المصدر، نوح إبراهيم بك يا توسلا، وكذا موسى وعيسى المرسلا نوح إبراهيم بك يا توسل وكذا موسى وعيسى المرسلا يا كما لم كنت أنت الأكمل درة اليتم الرفيع الأجمل رب للمختار يسر زورة كي نراه جالسا في الحجرة رب للمختار يسر زورة كي نراه جالسا في الحجرة رب للمختار يسر زورة كي أراه جالسا في الحجرة زك سمعي بسماع الحضرة والسم الروضة وذاك المنبر ادعج العينين أكحل أنجلى وجبينه فيه نور انجلى ادعج العينين أكحل أنجلى وجبينه فيه نور انجلى ادعج العينين أكحل أنجلى وجبينه فيه نور انجلى أنفه كالسيف أضوى واعتلى أحمر الخدين جميل المنظر سيدنا النبي دا سيدنا النبي دا سيدنا النبي النبي النبي النبي ده سيدنا النبي من بتصديقه الحصباء قد نطقت بكفه وعليه سلمت شجرة سيدنا النبي من ظللته غمامه وكذا الجمل شكا له ضجرا سيدنا النبي من منه أمته غدت على ملل الكفار منتصرا رب بهم وبآلهم رب بهم وبآلهم رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وبآلهم رب بهم وبآلهم رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج من منه أمته غدت على ملل الكفار منتصرة من منه أمته غدت على ملل الكفار منتصرة سيدنا النبي من حن جزء إليه من حن من حن جزء جزء النخل حن إليه جزء النخل بكى عليه واحنا ندخن ونضحك ونتكلم بين يديه وجزع النخل يبكي عليه الجزع بكى واشتكى أمام الصحابة لك الجزع بكى واشتكى على مرأى الصحب لك معه تكلمت كلام لما حن إليك حنين كاد الجزع يجن لولا ما أنك أحن كاد الجزع يجم لولا ما أنك أحن. كاد الجزع يجم لولا ما أنك أحن. عنه أذهبت ألام ووعدت معك يكون. إذا كان الجزع يهواك وكل البشر والأملاك، إذا كان الجماد يهواك، ده سيدنا النبي لما بنوا له منبر بمسجد فارتقى فبكى عليه الجزع وكل الصحابة سمعوا أنينه وبكاه. فنزل صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة عليه فهدأ الجزع لما سيدنا النبي وساء. النبي من حن جزع إليه مظهرا حسره، ده سيدنا النبي الشافع من شفاعته بالإذن قد ثبتت في النجم والأنبياء وعم والبقرة. عليكم بشكر الله يا خير أمة، عليكم بشكر الله يا خير أمة، فنبيكم أعلى نبي وأرفع، لعلى الرسل عن علاك انطواء وأولي العزم تحت شاؤك جاءوا. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء مضى ولاتها سماء. لأولي العزم عن علا الرسل عن علا كم طواء وأولي العزم تحت شاؤك جاءوا الرسل عن علا كم طواء وأولي العزم تحت شاؤك جاءوا كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء مطى ولا تسماؤ.